لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ان احب طبقه المطر والمشاكل المطلوبات من عجله نزلت، واسال الله سبحانه وتعالى الذي جمعني واياكم في هذا اللقاء على طاعته ان يجمعنا يوم القيامه في جنته اخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن اولئك رفيقا امنا. يقول راوي القصه: كنت اكثر من عام مضى فهتفني والدي رحمه الله عليه ليوصيني باحد اصدقائه القدامى الذي سيزورني بالعياده لعرض حالته عليه. واضاف والدي ان هذا الرجل واحد من افضل من عرفه في حياته، وأنه رجل خير قضى جزءا كبيرا من حياته في أعمال البر والدعوة، له أياد كثيرة بيضاء على الكثير من الناس. جاءني الرجل في يومها فاحتفيت به إكراما لوالدي، لكن الأمر كان أكثر استفحالا من أن يكون له علاج عندي. سرطان مستشري بالكبد، جلطات سرطانية بالأوعية الدموية المحيطة بالكبد مع ارتفاع صارخ بدبلات الأورام مصحوب بانهيار كامل لوظائف الكبد. يكون في واقع الأمر ولمثل هذه الحالات لا نملك طبيا سوى ما يسمى بالعلاج التحفظي، أو بطريقة أكثر صراحة علاج الأعراض والتعامل مع آلام المريض وفقط. ما لفت انتباهي حينها هو تماسك الرجل الشديد مع حقيقة معرفته بتفاصيل حالته وإدراكه لطبيعة مرضه. من بعض المرضى هو أصلا متماسك إنه مش عارف هو عنده إيه، لكن حينما يعلم بعضهم ربما أدى ذلك إلى انهيار. يقول: ولكنني وتلطفا للأمر حاولت الحديث معه لطمأنته والتخفيف عنه، إلا أنه استشعر ذلك مني. حس إن أنا بكلمه عشان إيه؟ عشان أكبر بخطوة يعني، عشان أكبر. فقاطعني بقوله: يا دكتور ما تقلقش عليا، أنا جيت ليك بس عشان أبقى أخذت بالأسباب، لكن في النهاية المرض والشفاء والحياة والموت مش بإيدك ولا بإيدي. وانظر للكلام لتعرف ماذا في قلب هذا الرجل. قال له: يا دكتور أنا جيت ليك بس عشان أبقى أخذت بالأسباب، لكن في النهاية المرض والشفاء والحياة والموت مش بإيدك ولا بإيدي. يقول: انصرف الرجل بعد أن أعطيته بعض الأدوية البسيطة والتعليمات الخاصة، وطلبت منه ألا يمارس عملا مرهقا بعد الآن، وأن يعود إلي بعد شهرين للمتابعة. يقول: في مثل هذه الحالات غالبا ما تتجاوز الفترة المتوقعة للحياة الأشهر الثلاثة، وليتها تمر بدون معاناة، وإنما هي أيام تمضي كالجحيم على المريض وأهله. يقول: تمر الأيام والشهور وأنسى الرجل والأمر كله وسط انشغالات الحياة، حتى يأتيني هو مرة ثانية للمتابعة بعد مرور 7 أشهر. يقول: اندهشت عندما علمت بقدومه وأنه لا يزال على قيد الحياة، لأنه موجود في الغالب 5 شهور 4 شهور يكون ميت، هو يقعد الفترة دي ولسه حي. يقول: وزاد استغرابي عندما دخل علي الغرفة موفور الصحة يمشي على قدميه سليما معافى. يقول: بعد حديثه الحماسي عن استرداده لصحته ومعاودته لممارسة حياته كسابق عهده، والذي لم أحمله بالطبع على محمل الجد، أنا قلت خليه يقول وخليه كلمة. يقول: طلبت منه أن يصعد على سرير الكشف لفحصه بالموجات فوق الصوتية لمتابعة حالته. المفاجأة هنا الآن أن ذاك المرض لا وجود له، مع اختفاء كل ما كان ظاهرا من قبل من علامات الانتشار. يقول: كذبت عيناي، فطلبت من الرجل عمل فحص جديد بالأشعة المقطعية ليكون أكثر دقة، على أن يجريه في نفس مكان الفحص السابق. وكذلك إعادة عمل وظائف الكبد ودلالات الأورام. في صباح اليوم التالي تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد أساتذة الأشعة المشهود لهم بالكفاءة، وبعد التحية والسؤال عن الأحوال سألني سؤالا يبدو غريبا بعض الشيء. قال: يا دكتور محمد، هو أنت اديت الرجل علاج إيه للأورام؟ فأجبته بأنني لم أعطيه شيئا بسبب تأخر حالته وعدم وجود علاج لمثل هذه الحالات. صمت قليلا وكأنه غير مصدق لما أقول، ثم سألني مرة أخرى: إن كنت قد أعطيته أحد الأدوية تحت البحث أو أدخلته في إحدى التجارب السريرية لواحد من العقاقير الحديثة، ووعدني بأنه لم يخبر أحدا عن الأمر. أنا عايز أقول لو أنت بتجرب في علاج قول، ما فيهاش حاجة ومش هقول عنك حاجة، مش هفشي السر بتاعك. يقول: أجبته مرة ثانية بالنفي، وأن مثل هذه الأبحاث ما كانت لتتم بدون علم المريض وموافقته الكتابية المسبقة. صمت مرة أخرى ثم باح لي بشكوكه، فقال: بس العيان قال لي اللي أنت اديته أدوية من عندك. يقول: تذكرت عندها أنني أعطيت المريض بعضا من العينات المجانية لمنشطات الكبد ليس لها قيمة حقيقية في حالته. أخبرت الرجل الذي زادت حيرته بذلك، فسألني مترددا: الحقيقة أنا مش عارف أكتب إيه في التقرير، أنا مش لاقي حاجة في الأشعة، ولولا الفحص القديم معمول عندي هنا وأنا الذي كنت قرأته بنفسي عمري ما كنت حسدته. عايز يقول أنا مش لاقي حاجة أكتبها أصلا في الأشعة، أكتب له إيه؟ يقول: أنهيت المكالمة بقوله له أن يكتب ما يرى، علنا نجد تفسيرا لهذا الأمر فيما بعد. بعد هذه المكالمة ترقبت مجيء الرجل والذي بدوره لم يقلق علي، وأتاني في يومها يحمل نتائج الفحوصات التي أجراها. حقيقة لم أصدق عيناي وأنا أرى كل فحوصات الرجل سليمة، دلالات الأورام عادت لطبيعتها، وظائف الكبد جيدة. أخبرت الرجل وذويه بالأمر وختمت حديثي معه بأنني لا أملك تفسيرا علميا لما حدث، وأني أنا من يطلب منه هذا التفسير إن كان يملك. يعني هو الدكتور مش عارف يشخص، يقول للمريض إيه؟ ها أنت قول لي إيه اللي حصل؟ يعني كان في الأول خلاص، يعني ممكن تقول جسد متآكل خلاص أيام أو شهور ويودع الحياة، الآن جسد صحيح سليم معافى. الغريب في الأمر أن الرجل لم يبدو عليه أي أثر للاندهاش كما توقعت، وإنما ابتسم وقال: هي خبيئة لم أخبر بها أحدا، دعوت الله بها فأكرمني. خبيئة يعني بينه وبين الله خبيئة من عمل صالح لا يعلم بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، كحال الثلاثة الذين دخلوا الغار فسقطت الصخرة سدت باب الغار، فدعا كل واحد منهم بعمل صالح تقرب به إلى الله ففرج الله عنهم ما كانوا فيه، ثم انصرف وأنا لا أستطيع أن أملك دموعي. هذه القصة الواقعية أحبتي التي بدأت بها هذا اللقاء لنستكمل الحديث عن اسم الله الشافي. الحقيقة هي ليست فريدة أو وحيدة، بل هي واحدة من عشرات أو مئات القصص أو الآلاف والله لمن شفاه الله تعالى وعافاه. هو الشافي، الشفاء بيده وحده وإليه لا إلى غيره. ما الأطباء وما الأدوية إلا مجرد أسباب نأخذ بها ونتداوى، لأن الشرع أمرنا بذلك وبين لنا أن هذا من التوكل على الله ولا يتنافى مع التوكل عليه سبحانه وتعالى. ولكن إياك أن تعلق قلبك بغير الله، إياك أن تطلب الشفاء من بشر مثلك أو تظنه في دواء يحصل لك النتيجة بغير إذنه سبحانه، أو أن تتجرأ كما يفعل البعض فيتداوى بشيء محرم. تأكد وتيقن أخي أن الشافي هو الله، وأنه لا شفاء إلا شفاءه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لقاؤنا هذا هو اللقاء الختامي في ظلال اسم الله الشافي، ويدور حول عنصرين. العنصر الأول: حكم التداوي، متى يجب ومتى يستحب ومتى يكره ومتى يحرم. والعنصر الثاني هو الأخطر والأهم، هو في الحقيقة بيان لكيفية التعبد باسم الله الشافي، ألا وهو أسباب التداوي ووسائله. بعض الأسباب التي وردت في الشرع نأخذ بها ليحصل الشفاء بإذن الله تعالى. أما العنصر الأول فهو حكم التداوي، هل يشرع للإنسان إذا أصيب أو ابتلي بمرض أو بلاء أن يذهب للأطباء فيتداوى؟ هل هذا أمر مشروع مستحب واجب؟ ما حكمه في الشرع؟ تعالى وانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: الشفاء في ثلاثة، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي، وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. الشفاء في ثلاثة، يعني هذه من الثلاثة أو من الأمور التي فيها شفاء، وإلا فهناك أمور أخرى فيها شفاء بنص حديث وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي: شربة عسل وهي معروفة، وشرطة محجم يقصد الحجامة، وكية نار الكي. ثم قال: وأنهى أمتي عن الكي، وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. وفي حديث عكاشة بن محصن في ذكر أوصاف الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكتوون. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع عرقا له وكواه. انتبه وحاول أن تربط بين الأحاديث حتى نفهم. ولم يكتوي هو صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: وما أحب أن أكتوي، وقال: وأنهى أمتي عن الكي. فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن الكي جائز لكنه مكروه، الأولى تركه. فالفعل دليل الجواز، أنه صلى الله عليه وسلم أرسل الطبيب لأبي وقطع عرقا له وكواه، هذا الفعل يدل على الجواز، لو كان محرما لما إيه؟ لما فعله. والنهي يدل على الكراهة. فوصفهم صلى الله عليه وسلم من هم 70,000 بقوله لا يكتوون يدل على أن الأولى لمن كمل توكله على الله أن يتركه. لذلك قال ابن القيم في كلام له مهم، قال: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. الناس اللي بتكتب: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. تاني: أحدها فعله، الثاني عدم محبته، الثالث الثناء على من تركه، الرابع النهي عن فعله أو النهي عن فعله. يقول: ولا تعرض بينها بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم للكي، لا أحب الكي ما أحب أن أكتوي، لا يدل على المنع. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أي أنه مكروه وليس بمحرم. والخلاصة أحبتي وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا، كما عند أبي داود والترمذي: يا عباد الله تداووا، وأحاديث أخرى بيّن فيها أن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، تداووا فإن الله لم ينزل، لما سئل أنا تداوى قال تداووا فإن الله لم ينزل أو لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد اللي هو الهرم، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. الخلاصة انطلاقا من هذه الأحاديث والنصوص أن التداوي، وسجل هذه الخلاصة، منه الواجب ومنه المستحب ومنه المكروه ومنه المحرم. ما التداوي الواجب؟ متى يكون التداوي واجبا؟ يجب أن تتداوي، وهو ما يغلب على الظن حصول الهلاك بتركه. ما يغلب على الظن حصول الهلاك بتركه، يعني كإنسان مثلا ينزف، لو لم يمنع ويوقف هذا النزيف مات وهلك، فإن لم يأخذ بأسباب منعه فهو آثم، قد ارتكب ذنبا لأنه أوقع نفسه في الهلاك ولم يأخذ بأسباب السلام. لو غلب على ظنه هلاك بترك نوع من أنواع التداوي، وهذا يكون بالتجربة، فإنه لو ترك ذلك حتى مات فهذا مقصر آثم، لا بد من إدراكه، فهنا يجب التداوي ولو ترك حصل الإثم. الثاني حين يكون التداوي مستحبا، المستحب وهو ما سوى ذلك من استعمال الأدوية التي تكون لتخفيف المرض أو الألم، يستحب التداوي هو ما سوى ذلك من استعمال الأدوية التي تكون لتخفيف الألم والمرض، فيستحب في هذه الحالة التداوي. وأما المكروه فهو الكي والاسترخاء. الكي معروف باستعمال النار وبعض الآلات الحادة في كي بعض الأطراف وبعض الأجزاء. الاسترقاء طلب الرقية، أن يطلب من غيره الرقية، يسأله أن يرقيه، وإلا فلو تبرع هو برقيته بدون سؤال فهذا جائز وهذا مستحب أن ينفع الإنسان أخاه. لكن ألا تطلب أنت، لأن الطلب يخرج الإنسان من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وأما المحرم فهو التداوي بالمحرمات كالخمر. إذن أقل أحوال التداوي يا إخواني الاستحباب. أقل أحوال التداوي الاستحباب لورود الأمر به ولفعله له صلى الله عليه وسلم. أما العنصر الثاني وكما قلت هو عبارة عن التعبد باسم الله الشافي من خلال الأخذ ببعض الأسباب التي جاءت في الشرع وأنها للشفاء والعلاج والتداوي، مع المقدمات التي ذكرناها في درسين سابقين في التعلق بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه. وهي بلا شك مقدمة، هذه الأدوية والعلاجات التي سأذكرها مقدمة على الأدوية البشرية التي صنعها البشر، ولا تعارض بينهما، فالإنسان يمكن أن يأخذ بالاثنين معا، أن يقدم هذه الأدوية وتلك العلاجات ثم يتناول أخرى معها إن احتاج إلى ذلك. أول هذه الأدوية وأخطرها وأهمها على الإطلاق إيه؟ القرآن. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن الكريم ربيع القلوب، شفاء الصدور، نور البصائر، حياة الأرواح، كلام رب العالمين، الشفاء. لم تقل الآية ولم يقل الله سبحانه وتعالى أنه دواء وأنه علاج، وإنما قال شفاء، لأن الأدوية ربما تأتي بنتيجة وربما لا، وربما تكون لها أثر جانبي. وأما الشفاء فلا ضرر منه أبدا على الإطلاق. لم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن، فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه بإذن الله. قال الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا لبيان الجنس وليست الطبيعي، فالقرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. وبالتالي يعني بعض الناس يظن أن القرآن شفاء فقط لأمراض القلوب والصدور، وأما الأمراض البدنية لا يصلح معها إلا التداوي بالأدوية المحسوسة المعروفة، وهذا من أكبر الخطأ والخلل. القرآن شفاء تام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، من جميع أدواء الدنيا والآخرة، ولكن ليس كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. ليه؟ لأنه ربما لا يحسن التعامل معه، ربما ضعف يقينه، ربما لم يقبله، ربما كان عقيدته واعتقاده فيه ليس بجازم. لذلك قال العلماء ما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء؟ كيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته؟ ما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية التامة من كل مؤذ ومضر. ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنه وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه كذلك وعدم استعماله والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسهم، يعني الناس تعرض على القرآن الذي هو كلام الله للأدوية اللي عملها مين؟ بشر زيهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأفعال حالت بينه وبين الشفاء به، وغلبت العوائد واشتد الإعراض وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب، وتربى المرضى والأطباء على علاج بني جنسه، وما وضعه لهم شيوخهم ومن يعظمونه ويحسنون به ظنونهم، فعظم المصاب واستحكم الداء وتركبت أمراض وعلل أعيا عليها علاجها، وكلما عالتها بتلك العلاجات الحادثة تفاقم أمرها وقويت، ولسان الحال ينادي عليهم. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصوله. شفاء جنبي قريب منه جدا، مش عارف يصنه. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها إيه؟ محمول. قال تعالى: ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. من لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، من لم يكفه القرآن فلا كفاه الله، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وهذا مثال تطبيقي إخواني لما نقوله. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، أي كانوا بخلاء ونحو ذلك، طلبوا منهم الضيافة فلم يفعلوا. قال: فلدغ سيد ذلك الحي فزعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. لدغ يعني نسع، من حية من عقرب ونحو ذلك، سعوا له في وسائل التداوي والعلاج والشفاء فلم ينفعه شيء. فقال بعضهم من مين؟ مين بيقولوا؟ هم قوم من مين؟ الرجل الايه؟ الذين ده. لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، هم نازلين فضيافه لكم وما كنتوش تضيفوهم، لعله ان يكون عند بعضهم شيء، فاتوهم فقالوا: يا ايها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفع، فهل عندكم أو فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، أنا بعرف إيه، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. وده إيه؟ حقهم، لأن الضيافة حق واجب على المضيف. حتى تجعلوا لنا جعلا يعني أجرة على الشيء. فصالحوهم على قطيع من الغنم، هو هيرقيه مقابل ايه؟ قطيع من الغنم. فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. يدفل يعني يقرأ الفاتحة ويجمع البزاق ويجعله على مكان اللدغ أو اللسع، لأن البزاق الذي اختلط ومر من خلاله القرآن كلام الله، ففيه من الشفاء والبركة بإذن الله تعالى. فكأنما نشط من عقال، العقال الحبل الصغير الذي يربط به البعير، ما ينزل البعير يقعد فبيطبق رجليه فيقوم يربط الرجل في بعضها عشان ما ايه ما يقومش، حتة حبل صغيرة كده. فإن الرجل ده كان ايه؟ كان مربوط، كان متكتف، مجرد ما قرأ عليه الفاتحة قام زي الجبل كده، ما بيقوم بسرعة، سبحان الله. فانطلق أو قام هذا الرجل، فقام فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، يعني ما به إيه؟ وجع وعلة. فقال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، أعطوهم قطيع الإيه؟ الغنم. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا أول وأعظم سبب كما ذكرت لكم من أسباب الشفاء، التداوي بكتاب الله سبحانه وتعالى بأي شيء منه، وليس أنه هناك آيات معينة ومخصوصة إن لم تقرأ لم يحصل الشفاء. نعم قد وردت آيات وصور عليها أدلة، لكن تحديد ما لم يرد عليه دليل هذا ليس من السنة. يعني مثلا الفاتحة لأنها الشافية وردت في هذا الحديث، إيه كمان؟ المعوذات، إيه كمان؟ الآيات التي ورد الدليل على أنها تقرأ للتعويذ تقرأ، وأما تحديد غيرها بغير دليل فهذا أمر لا يشرع. اقرأ ما شئت من كتاب الله عز وجل وكن لك يقين أنه شفاء. من هذه أيضا الآيات والصور المعوذات. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه يعني في مرض الموت كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها، كما عند البخاري ومسلم. وفي البخاري أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا. ودي سنة غيبة معايا، اللي انت لما تيجي تنام تعمل ايه؟ تجمع الكفين كده وتقرأ فيه وقل هو الله أحد وايه؟ والمعوذتين نقول أعوذ برب الفلق والأعوذ برب النسوتات والأعوذ النفس الخفيف، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا من أسباب الشفاء الدعاء، رقم 2 الدعاء، الأول القرآن، الثاني الدعاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. يبقى تقول إيه لما تروح للمريض؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. كم مرة؟ 7 مرات. فحديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد أحدكم مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. والحديث في صحيح الجامع. وتأمل في العلل والحكم التي يسأل من ورائها الشفاء. نحن ندعو له بالشفاء كي يدفع الأعداء ويغيظ الأعداء وكي يمشي إلى الإيه؟ إلى المساجد، وليس كما يقول بعض الناس إن هو بس كان طالع فسحة وما كملهاش مصيفش السنة دي ليس هذه ليست هذه الأمور هي الهدف وهي الهم، وإنما الهم تحقيق وإقامة العبودية لله. كده قلنا كم دعاء. أنا حسن بقى الناس اللي سبحانة دي هناك كم دعاء كده؟ أنت يا ابني كم؟ يا ولادي خليكم معايا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ثاني اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة أو يمشي لك إلى صلاة. كتاب مختصر النصيحة يا جماعة ما يكون عندنا في البيت موجود في كل ده. وأيضا يقول اللهم اشف فلانا، مختصرة كده اللي هي وردت في سيدنا مين؟ سيدنا سعد لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود وهو في مكة قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني. يبقى ينفع تعمل كده مع المريض، تحط يدك فين؟ على الجبهة وبعد كده تمسح وشه وإيه؟ وبطنه. ليه؟ اللهم اشف فلان. هو كان سيدنا سعد قال اللهم اشف سعدا، مش هتقول بقى أنت إيه؟ مش هتقول اللهم اشف سعدا، هتقول إيه؟ في ناس معلش بقول بأكد على كده لأن في ناس معلش ما عرفها إيه؟ تمام؟ طول الله مش في مين؟ فلانا ده بقى اسمه بقى تمام كده؟ مما ذكر العلماء في أخبار الحمقى والمغفلين أن رجلا ذهب يعود مريضا. طبعا من السنة ألا تطيل المجوز عنده تخفف إلا إذا أراد هو ذلك، وألا تكلمه بكلام يحزن منه وأن تنفس له في الأجل ونحو ذلك بما لا يكون نفاقا وكذبا وزورا. فكان هذا الرجل لا يحسن الكلام، فهم قالوا له وصفوا له بالله عليك لما تخش ما ايه تكلمش، عايز تدعي دعاء ولا حاجه ايه؟ فهو قاعد طول الزياره ايه ساكت خالص، يعني لو كان دعى بحاجه ولا بتاع مفيش مشاكل خلاص هيمشي. فقال لهم بس خدوا بالكم انتوا اخوه لما مات ما قلتلناش لما مات، تقول كده وراح ايه؟ وراح ماشي. يعني معناها ايه؟ ان المده برضه ما تكرروش نفس الايه؟ نفس البطل يعني. الله المستعان. رقم كام؟ ها؟ رقم 3 4 ليه من القران؟ 2 الادعيه، 3 العسل. قال الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه، فقال اسقيه عسلا، ثم أتاه الثانية فقال اسقيه عسلا، ثم أتاه الثالثة فقال اسقيه عسلا، ثم أتاه فقال قد فعلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقيه عسلا، فسقاه فبرع. والحديث رواه البخاري ومسلم. طب لما التكرار؟ ما كانش عنده يقين. إلا عرفت وفهمت. لما التكرار يا إخواني؟ اسمع ابن القيم ده بيقول إيه؟ قال ابن القيم هذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن ابتلاء، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمع في نواحي المعدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء ودفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجاتها، فإن المعدة لها خمل كخمل القطيفة، الخمل اللي هي الإيه؟ حاجات الخشنة كده، زي ما يبقى واحد لابس ثوب وطالع منه إيه؟ وبرة كده زي الخروف كده، تمام؟ فهو بيقول المعدة من جوه فيها كده، صح يا دكتور ولا لا؟ تمام. ده كلام للطيب يعني، سبحان الله عندهم علم فقه وعلم عقيدة وحديث وحتى في إيه؟ سبحان الله. يقول فإذا علقت بها الخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط، والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء، لا سيما إن مزج بالماء الحار. الشخص يدخل العسل على زي ما هو، حط عليه كوباية كده وتفضي عليها إيه؟ معلقتين ثلاث معالق عسل وتخف، والنفس صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يضع العسل في الماء ويشربه. طب التكرار بقى، في تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزده بالكلية، وإن جاوزه أوهى القوة فأحدث ضررا آخر. عايز يقول لك الدواء لازم ليه جرعة، لو قل مش هيحصل الشفاء، لو زاد هيجيب له مرض تاني. ده كلام مين برضه؟ ابن القيم رحمه الله. يقول فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا لا يأتي بمقاومة الداء ولا يبلغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر طردانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للإيه؟ للداء. فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ بإذن الله، واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها ومقدار مدة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب. يقول لك ده لازم جرعة ومدة معينة وتستمر على العلاج لمدة كذا وإيه؟ وتشفى بإذن الله. طيب بعض الناس ربما يأخذ هذا الدواء ولا يحصل نتيجة، يشير ابن القيم إلى ذلك فيقول فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان، وضرب مثلا لذلك أيضا بالقرآن، فالمنافقون لا ينفعهم القرآن ولا ينتفعون به لفساد القلوب مصدر التلقي. وهذا حال بعض الناس، ربما تذكر له الحديث فيقول لك هات ماشي خلينا نجرب، ما انت لو هتاخدها بالنيه دي مش هتفيد، مش هتنفع، مش هتجيب نتيجه. لكن لو هو بروفيسور ولا دكتور كبير جدا وقال لك العلاج بتاعك في البتاعه دي هي الازازه الصغيره دي بس، هتروح تجيبها وتصرف دم قلبك عشان تجيب الازازه دي وتاخدها بيقين تام اكتر من اليقين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسقي عسلا، تمام؟ فاحنا عايزين المعنى ده نستشعره ونحن نتناول هذه الادويه. وعن أبي الأحوص أن رجلاً أتى عبد الله فقال إن أخي مريض اشتكى بطنه وأنه نوعك له الخمر أفأسقي؟ قال عبد الله سبحان الله، ما جعل الله شفاءً في رجس، ما جعل الله شفاءً في إيه؟ وعندنا في الحديث ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، لأن بعض الناس يتساهل بذلك. قال إنما الشفاء في شيئين، العسل شفاء للناس والقرآن شفاء لما في الصدور. والحديث في السلسلة الصحيحة، العسل شفاء للناس والقرآن شفاء لما في الصدور. رقم كام؟ خد بالك، خد بالك برضه عن كلمة عن العسل، العسل اللي هو عسل مش بتاع الأيادي، مش ايه؟ بتاع الأيادي، لا بتاع الأيادي بس اللي هو يكون ايه؟ عسل فعلا، أيضا مش العسل الأسود، مش قصدي عسل النحل، مش كل عسل النحل نحل البلد، ممكن تلاقي عسل كله مية لو حطينا عليه عسل بطاطس أو أي حاجة يعني قمر. ها ده كتير موجود. ها عسل جلوكوز وبطاطس وكله شغال، المهم يكسبوا. وفي ناس بيقولوا ممكن يعملوه من الزيوت وكل حاجة وشغلات وانت بتاكل عسل عشان يغمى اللون يبقى زي السدر كده وتشرب انت كده يقول لك ده 500 جنيه الكيل. فانت ما تشتريش من اي مكان، يبقى انت عندك يقين وثقه في الايه المصدر اللي انت بتشتري منه عشان يبقى يوصل للنتيجه الثمره باذن الله. ثلاثه الحبه السوداء اللي بنسميها ايه حبه البركه، كما في حديث ابي هريره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السام. والحديث عند البخاري ومسلم في الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السام. ايه المانع اللي انت تخليها في بيتك على طول زي ما بتشرب الحلبه تعمل ايه حبه سود زي ما بتحط الملح على الاكل وبيجيب امراض لما الناس تكتر منه، هتبقى لك حط ايه حبه البركه ولا معلقه صغيره كده ربع معلقه وانت تتيقن انها شفاء باذن الله. بعض الناس يقول لك طيب كيف يصح الحكم على نفع هذا الدواء من كل داء ومن الادواء ما ينافيه؟ وده سؤال بيساله ابن القيم. اقول فالجواب من وجهين، احدهما انه يجوز ان يكون لهذا الدواء هذه الصلاحيه، وهذا في علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن احنا علمنا قاصر وارد فعلا انه تكون شفاء من كل داء ونحن لا نعلم. الوجه الثاني ان يكون من العام المخصوص، وذكر شفاءها من الادواء بصيغه العموم لكثره منافعها، يعني عايز يقول ان غالب الامراض هي فيها ايه شفاء منها باذن الله تعالى، فيها شفاء من كل داء. أربعة الحجامة، خمسة ولا أربعة؟ الحجامة. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة، في شرقة الحجام أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل، يعني أمثل أفضل، وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ. سمعت قبل كده ده؟ تزيد في العقل يعني ايه؟ تقوية العقل والذاكرة والتركيز وهذه المعاني. وايه كمان؟ وفي الحفظ، الشرط حفظ القرآن، الحفظ عموما تزيد في العقل وفي الحفظ. فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، وده دليل انها افضل تكون امتى. والحديث رواه ابو داود، والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الالباني في صحيح سنن ابن ماجه 2825 صحيح سنن ابن ماجه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتجم لسبع عشره وتسع عشره واحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. ده تحديد ايام بقى اللي انت تعمل فيها الايه الحجامة، كام؟ 17 و19 وكام؟ 21. ودي طبعا لو وقت الخميس يبقى كده خير لايه؟ لخير، تمام؟ وعن انس رضي الله عنه الحديث ده فين؟ رواه ابو داود حسنه والبناء في صحيح الجامع 5968. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امثل ما تداويتم به الحجامه. رواه البخاري ومسلم. إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. أنا حريص إن أنا أقول الحديث بتخريجها لأن في أحاديث من دي كتير أول مرة نسمعها ولا كلامي غلط وتحديدها يوم إيه والأيام وكده كتير مننا ما سمعهاش، فأنا بقول المصدر عشان اللي عايز يراجع الحديث ورايا أو يقرأ الشرح بتاعه. عن ابن عباس رضي الله عنهما ده برضه حديث أول مرة نسمعه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة. يوصل النبي بيه ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي يا محمد عليك يا محمد بالحجامة صلى الله عليه وسلم. ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي عليك يا محمد بالحجامة. حديث في صحيح سنن ابن ماجه 2818 صحيح سنن ابن ماجه 2818. رقم كام؟ 6. الكمنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجوة من الجنة. يعني أصل هذا النبات منين؟ أصله في الجنة. وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن، وما هو شفاء للعين. صحيح الجامع 4126. ثاني: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. وحقيقي حديث ورد في حديث: من تصبح بسبع تمرات عجوة، وفي رواية: من عجوة المدينة، لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. اصحى نايم. من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، وفي رواية من أو في رواية عجوة، طبعا هي عجوة المدينة فعلا، لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. وانت لو تيسر انت تروح المدينة في عمرة، اشتري من هناك الايه؟ عجوة المدينة، اللي هتلاقيها سمرة كده، هتلاقيها غالية، بتوصل 70-80 ريال فما فوق، تضرب في 4. ها؟ 100. مش مشكلة، معنا بنجيب أدوية أغلى من كده وما لهاش لازمة، وبتجيب أمراض ومضادات حيوية وبتعمل عمليات. فلما يقول لك دي شفاء من السم أو حماية من السم والسحر، مش أمر يعني. نكمل بقى: والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. إيه الكمأة بقى؟ كما في شرح رياض الصالحين، الكمأة هي التي تعرف عند الناس بالفقعة، تنبت من كثرة الأمطار، لا سيما الأمطار الموسمية، وهي لذيذة الطعم، تنبت على الأرض، وإذا كبرت يأخذها الناس بدون كلفة وبدون مشقة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، أي مما من الله به على عباده بيسر وسهولة. وماؤها شفاء للعين، يعني الماء الذي يستخرج منها إذا مرضت العين بسبب الرطوبة، فإن هذه تشفي بإذن الله تعالى. لو عايز تشوف صورة الكمأة، هتدخل على النت وتكتب الحديث أو اسم الكمأة، وهيطلع لك الصورة بتاعتها. بعض العلماء يقول هي ما يعرف بعش الغراب، عارفينه؟ بعض العلماء يفسر الكمأة بأنها عش الغراب، والله أعلم. من ذلك أيضا ألبان البقر. رقم كام عندهم؟ قال صلى الله عليه وسلم، حديث الكمأة قلنا فين؟ قلنا ولا قلناش؟ قلنا صحيح الجامع، صح؟ 4126. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بألبان البقر، فإنها تعم من كل الشجر، وهو شفاء من كل داء. فالحديث رواه الحاكم، الصحابة الألبان صحيح الجامع 4059. ثاني كده: عليكم بألبان البقر، اللي بيسموه اللبن الايه؟ البقري. فإنها تعم من كل الشجر، يعني تأكل، وهو شفاء من كل داء، وهو شفاء من كل داء. قوله صلى الله عليه وسلم تروم من كل الشجر، قال الأطباء إن الألبان تختلف بحسب مرعى حيوانها، فالمرعى الحار يجعل اللبن حارا، والمرعى البارد يجعله باردا، وعلى قياس ذلك باقي الكيفيات. فقوله تروم من كل الشجر يريد اختلاف لبنها باختلاف مراعيها، وإذا اختلف صح القول بنفعها من أدواء كثيرة. يعني عايز يقول ده كلام ابن القيم، عايز يقول لك لأنها بتاكل من نباتات كثيرة جدا، يبقى فيها شفاء من أمراض كثيرة جدا. تمام؟ 8 صح؟ ألية شاة أعرابية. الألية اللي احنا بنسميها ايه؟ اللية، بنختصر احنا الهمزة ثقيلة، فايه؟ بنشيل الهمزة. وشاة أعرابية ليه؟ لأن طبعا الشياة مختلفة. هو هنا المقصود شاة أعرابية يعني من ايه؟ بدو والعرب يعني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شفاء عرق النسى ألية شاة أعرابية، تذاب ثم تجزأ 3 أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. حديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 2805. شفاء عرق النسى، اللي هو التعبير المصطلح بتاعنا دلوقتي الغضروف، اللي في تعب عند الانسان في العمود الفقري ياثر على رجليه من تحت، تمام؟ فهذا من ادويته. شفاء عرق النسى ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. صحيح سنن ابن ماجه 2805. 8-9 العجوة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في عجوة العالية شفاء، وأنها ترياق أول البكرة. رواه مسلم. إن في عجوة العالية، العالية موضع بالمدينة المنورة، العالية موجود موضع اسمه العالية أو العوالي، موضع بالمدينة المنورة. إن في عجوة العالية شفاء، وأنها ترياق، الترياق زي الايه، المصل يعني، أول البكرة يعني إذا تصبح بها، كما في حديث من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، الحديث صحيح مسلم أيضا. 10 العود الهندي، ويسمى أيضا القسط بالطاء، العود الهندي. عن أم قيس بنت محصن قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية يستعطى به من العذرة ويلد به من ذات الجنب، وهذا اسم مرض. والحديث رواه البخاري ومسلم. أنا حاولت أن أبحث عن الصورة العصرية المسمى العصري لهذا العود الهندي فلم أصل. لو استطاع أحد أن يبحث ويأتي لنا إيه هو المسمى بتاعه دلوقتي، يعني العود الهندي أو القسط البحري. 11 زمزم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. سمعت الحديث ده كده؟ خير ماء على وجه الأرض، مش مية اليابان ولا مية، ماء إيه؟ ماء زمزم. فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب 1161. خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وكم ذكرنا من أمثلة وقصص الذين تداووا بماء زمزم من السرطانات ومن الأورام وأمراض رد لا تخطر على البال. من المواقف الطريفة، ونحن في عمرة في أحد المرات رأيت بعض الموظفين في الفندق يدخن، فقلت له يعني ترطفت معه، وانت في مكة، ومكة المعصية فيها مش زي المعصية بينها، وانت جنب الكعبة، وبعدين عندك زمزم اشرب بنيت الشفاء وتداوى. قال لي: لا لا، زمزم ايه ده، كلها املاح، بتجيب حصوة على الكلى وتعمل وتعمل وتعمل. فقلت: سبحان الله، كيف يصرف الناس عن ايه؟ عن الخير، وبيشرب سجاير. يعني السجاير في البلد هي دي الشباب، وزمزم كان حقيقي المرض هي الداية، خزلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين أنت من اليقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنت بتقيس بئر زمزم، عشان ده بئر جوفي، بتقيسه على الآبار. طب أنت بتشرب المية المعدنية دي ليه؟ مين اللي قال؟ هم بيقولوا. طب والنبي قال لك، ما صدقت كلامهم وما صدقتش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. 12 وأخيرا السنة والسنود. السنة والسنود اللي هو بيقولوا عليه عند العطارين ايه؟ ها؟ تقريبا يقولوا نبات السنة عند العطار، أو السنة والسنود بعض العطارين عارفين. عن أبي أبي ابن أم حرام، وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسنة والسنود، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. قيل: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. والحديث صحاح الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 2801. السنة كما قال الشارح نبات كأنه الحناء، زهروه إلى الزرقة، وحبوه مفرطح إلى الطول، وأجوده الحجازي، ويعرف بالسنة المكي، يعني اللي راح عمره ممكن يشتري من هناك من عند العطارين. والسنوت العسل، وقيل الرب، وقيل الكمون كما في النهاية. وبالأخير جزم في الوسيط. الكمون عارفينه طبعا، يعني يغلى ويشرب ماءه ونحو ذلك. هذه بعض الأدوية التي وردت في السنة ووردت بها الأحاديث، وبلا شك لا يتعارض ذلك مع استعمال سائر الأدوية وسائر العلاجات التي لا ضرر من وراء استعمالها ولا محرم. وربما بحث البعض فوجد أدوية أخرى، ووردت أيضا في السنة كأبوال الإيه؟ الإبل وألبانها. نعتها النبي صلى الله عليه وسلم للذين اشتكوا من بطونهم، فينعتها أطباء الآن لمرضى الكبد ونحو ذلك، أن يشرب من ألبان الإبل وأبوالها. طبعا هيشربوا هيبقى مستمتع في غاية الاستمتاع، لأن هو فعلا ثبت طبيا أن فعلا بول الإبل مفيد جدا من أمراض الكبد ونحوها، فمع اليقين تصل إلى الشفاء بإذن الله تعالى. احنا فعلا نستفيد ممكن من كتب الطب البديل، ولكن لأهل الثقة، مش أي حد يعمل كتاب ويكتب عليه بروفيسور كده، لا، يبقى ناس أهل ثقة، فلا مانع أيضا من الاستفادة من ذلك. بذا إخواني نكون قد انتهينا من الحديث عن اسم الله الشافي، ويبقى كما ذكرت لكم في المرة السابقة والتي قبلها أن نحاول تنزيل هذه المعاني في الواقع، أن نعيش في ظلال هذا الاسم خلال 3 أسابيع كاملة. حاول أن تعيش في ظلال الاسم، تقرأ ما عندك في الرسالة وتحاول أن تعيش هذه المعاني، حتى إذا انتهينا من الحديث عن الأسماء الحسنى نكون قد عشنا بالفعل في ظلالها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، أن يرزقنا حسن التعرف عليه وحسن التقرب إليه سبحانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.